الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. ولا يكفي في الإجازة السكوت عند العقد أو عند عرضها عليه، كان كلامنا في أن البيع الفضولي يقف على إجازات المالك، فإن أجاز المالك جاز وإلا لم يجز. البحث هنا ما هو مناف الإجازة وما هو ملاك الرضا؟ المصنف يقول ملاك الإجازة وملاك الرضا هو التصريح، يعني إذا صرح من قبل بأني قابل وراض، أو صرح من بعد بأني أجزت هذه المعاملة، فهذه الإجازة يؤخذ بها. أما إذا كان موقفه موقف السكوت، سكت، يعني شنو سكت؟ يعني واحد قال إني أبيع دار زيد لك، وزيد بعد بمسك زيد كل شيء ما قال، زيد المالك. أو بعدين باع لجيم، بعدين إجا قال لألف، الألف يعني الباء المالك، باء البايع، جيم المشتري، باء لجيم، بعدين باء إجا إلى ألف وقال إنني قد بعت دارة، ألف سكت كل شيء ما قال. هل السكوت يدل على الرضا؟ المصنف يقول السكوت أعم من الرضا، لأن واحد قد يسكت قابلا، وقد يسكت لأنه لا يريد أن يتكلم معه، لأنه يخجل منه، لأنه يخاف منه، فبناء على ذلك السكوت قد يدل على الرضا وقد لا يدل، فالسكوت أعم والرضا أخاص، والعام لا يدل على الخاص. الحيوان عام، الإنسان خاص. إذا قلنا في الغرفة حيوان، الحيوان هل يدل على الإنسان؟ لا. العام إطلاقا لا يدل على الخاص. نعم في مورد فقهي واحد يقولون السكوت يدل على الرضا، وهذا مورد الزواج، إذا البنت سكتت فهذا يدل على قبولها في الزواج، والسر واضح لأنه مسائل الزواج مسائل فيها خجل، فربما تكره البنت التصريح بالقبول، لذلك سكوتها رضاها. أما في بقية الأبواب الفقهية غالبا السكوت لا يدور. ولا يكفي في الإجازة وفي تحقق الإجازة السكوت عند العقد مع علم المالك بالعقد، المالك قاعد يشوف العقد ايش ما يقول، عدم قوله لا يدل على القبول. او السكوت عند عرض الإجازة على المالك، ان قلت تجز او لا يسكت، صحيح عند عرض الإجازة على المالك، لان السكوت اعم من الرضا، العام لا يدل على الخاص، فلا يدل السكوت لغا، بل لابد من لفظ صريح في الإجازة. يقول أجزت مثلا مثل العقد، شلون يحتاج إلى لفظ صريح؟ البيع والشراء كذلك الإجازة. ما هي الألفاظ المستخدمة في الإجازة؟ ويكفي في الإجازة أجزت العقد، أو أجزت البيع، أو أنفذته. أنفذته يعني شنو؟ يعني جعلته ناخذا، ناخذا يعني ماضيا، يعني مو يوقف. مرة ترمون سهما، السهم يوقف في الحائط، ما يخرق الحائط. مرة ينفض في الحائط ويطلع من الصوب الآخر. النفوذ يعني المضي، يعني العقد ماشي مو واقف. أو أنفذته، أو أمضيته يعني قبلته، أو رضيته، وشبه ذلك من الألفاظ كأقررت هذا، يعني أبقيته في مكانه وأبقيته والتزمت بهذا العقد وقبلت به وما يخالف، وأي لهم مذهبي ربح رحب الأخر. المالك لرفض العقد، لا أنا ما أفعل، يعني ألف الذي هو المالك لم يقبل بالعقد، ما هو حكم العقد؟ حكم العقد فيه تفصيل طويل، وذلك لأن احنا عندنا ثلاث أطراف ألف وباء وجيم، يعني أنا المالك، الشيخ باع عباءتي للأخ فأنا المالك، والشيخ البايع والأخ المشتري. احنا حديثنا حول علاقتين، العلاقة الأولى علاقة المالك بالمشتري اللي انتقلت إليه العين وانتقلت إليه البضاعة، هذا بحث. البحث الثاني علاقة المشتري بالبايع، زين، فهاتان علاقتان لهم من بحثهما. نجي أولا العلاقة الأولى بين منو منو؟ المالك والمشتري. بالنسبة إلى المالك والمشتري هنالك خمسة أمور يجب أن تفهم. البحث الأول حول العين، البحث الثاني حول الانتفاع بالفعل، البحث الثالث حول الانتفاع بالقوة، البحث الرابع حول النماء، البحث الخامس حول الحلاك. وهذه خمسة بحوث. نجي إلى واحد واحد من الأحكام حتى نشوف حسب القاعدة أو حسب القاعدة. خلاصة القضية، كل شيء جرى على البضاعة عند المشتري فهو مضمون عليه للمالك. يعني المشتري سواء كان عالم أو ما كان عالم يعتبر بمثابة الغاصب. الغاصب شنو حكمه؟ الغاصب نوعين، غاصب يعلم وغاصب لا يعلم. المشتري غاصب لا يعلم، لأن بدون قبول المالك استولى على البضاعة، بس يقولوا ما يعلم ولا يعلم. الأحكام الوضعية لا يختلف الأمر فيها بالعلم والجهل. واحد إذا كان إيده على إيد الدم هذا إيده نجس سواء علم أو ما علم. إذا إيده أصابت الجدار، الجدار يتنجس سواء علم أو لم يعلم. الأحكام الوضعية ماكو فرق فيها بين العلم وبين الجهل. أحكام الضمانات ماكو فرق بينها بين العلم وبين الجهل. إحنا نعامل المشتري كغاصب من الناحية الأحكام الوضعية، زين، فكل خسارة كل تلف كل عيب يصير في هذه البضاعة مما تأخذ تأخذ من المشتري، بعدين المشتري يرجع للبايع. هذا بحث ثاني، لأن البايع هو اللي قشمر وهو اللي غره. كلامنا الآن في المرحلة الأولى، فلنأتي إلى البحث الثاني. البحث الأول العين. العين يعني شنو؟ يعني الدار، يعني الكتاب. المالك الحق شو يسوي؟ يروح ياخذ الكتاب او الشات من المشتري، يقول هاي ملكي. هذا الحكم منطقي لو مو منطقي؟ غير منطقي، ملكي شاتي. لا الكلام هاي شاتي لو مو شاتي، شاتي اعرف اخذ، مو الكلام الانسان اللي عين ماله موجودة في ايد الاخرين، ليش بيروح ياخذ عين ماله؟ هسه قولوا بعدين المشتري يرجع على البايع ما يخالف، ناخذ حق ثاني. نجي للمرحلة الثانية، زين، الكلام انا الي حق بالنسبة الى العين، اروح انتزع العين من المشتري، اثبت له ان هذه العين ملكي ثم اخذها. هذا هو الحكم الاول. الحكم الثاني بالنسبة الى شنو؟ المنافع المستوفاة بالفعل. هذا قاعد في الدار مدة، ماشي كده، شرب حليب الشات مدة، هاي منافع مستوفاة بالفعل، اروح اخذ اجر كل هاي المنافع. شهر كان قاعد بالدار، اجارة الدار شهر ايش قد؟ 2000 تومان، اروح اخذ منه 2000 تومان، اخذ الدار واخذ منه 2000 تومان. هذا الحكم الثاني. الحكم الثالث المنافع المستوفاة بالقوة. مؤخر الدار شهر ما قعد بالدار، المشتري كان مسافر وما ارتفع من الدار، فالسكنة في الدار شنو صارت؟ راحة ولم يستفد منها احد، فيقول اخذ الاجرة منه. اذا واحد غصب داري وقعد بها 6 اشهر شنو اخذ منه؟ اخذ من الاجرة لو ما اخذ؟ نعم. اذا ما قعد بها ايضا اخذ من الاجرة لو لا؟ ايضا اخذ. الكلام هذا عندما استولى على داري مثل انتفع بها لو ما انتفع بها انا ايش عليها؟ الكلام هذه الدار كانت لها قيمة، فلازم يدفع قيمة الايجار اللي ما قعد بيه. هذا الحكم الثالث. العين المنافع المستوفات بالفعل، المنافع المستوفات بالقوة. البحث الرابع في النماء، يعني الشات جابت ولد نماء، الدار ما لها نماء، البستان حدث فيه ثمرات، في الحكم هاي الثمرات واضح بعض كلها للمالك. البحث الخامس بحث الحلال، هلكت العين عند المشتري، الشات ماتت، او هلك بعض العين، او نقصت قيمة العين، او هلك النماء، او هلك بعض النماء، او نقص قيمة النماء. كل خلل يصير في النماء او في العين كل امر اخذ المشتري. بلي قلنا من البداية، قلنا نعامل المشتري من ناحية الأحكام معاملة الغاضب. نعم معذور عند الله، هذا بحث ثاني، يتمكن يرجع على البايع، هذا بحث آخر. أما الكلام عن البايع، عيني اللي هذا استوفى منها أهلكها، صحيح؟ الشاك في ملك التلف ويسبب الجبل شنو؟ الغرامة. ما يخالف المشتري يرجع البايع مرحلة ثانية. الكلام شنو؟ على ورثة يرجع. بلي منو قال له يشتري من هذا؟ منو قال له ما يحقق؟ لا، الكلام ثابت من الناحية القانونية. انا المالك، الف هو المالك، وعن نباع كان فضولية. هذا احسنتم، هذا هو الحكم الاول، يعني المرحلة الاولى، العلاقة بين الف وجيم، يعني المالك والمشتري. المرحلة الثانية مجيلها فإن لم يجز، منو لم يجز؟ المالك. انتزع، منو انتزع؟ المالك انتزع المال، يعني العين انتزع المال من المشتري، يعني الصخلة او الشاف يروح ياخذ. ليش؟ لانه عينه مالي وهذا مالي، اروح اخذ واحد ماخذ مالي اروح اخذ. هذا بالنسبة للعين. البحث الثاني، ولو تصرف المشتري في المال بعمل له اجرة. عمل اللي ما له اجرة مثل شنو هو؟ مثل يفتح باب البيت وبعدين يسد، هذا له اجرة؟ لا، مفيش مال. اما اذا تصرف بي بعمل له اجرة، مثلا مو المسجلة كان هو المال شال المسجلة، هذا العمل له اجرة؟ لا، شيء للمسجلة. اما اذا الان كان له اجرة، ولو تصرف المشتري فيه بعمل له اجرة كسكن الدار وركوب الدابة، رجع بها عليه، من رجع؟ مالك. بما بالاجرة على منه؟ على المشتري. هذا القسم الثاني. البحث الثالث، بل للمالك الرجوع بعوض المنافع وان لم يستوفها المشتري. الدار كانت لشهر ياخذها، مع وضع يد المشتري على الدار وعلى العين او على المنافع. يعني اذا المفتاح البيت كان بيدة مثلا اللي العين كان تحت يد المشتري، اجرت هاي المدة اخذ من من؟ من المشتري. بلي الرجوع على الفضولي، الرجوع على الفضولي وسوها للعامل من خلق. كل واحد يرجع على الداخل، يعني هذا المشتري اتلف منافعي ارجع عليه، منو قشمر المشتري؟ البايع. المشتري رجع على البايع. المهم سلسلة المراتب محفوظة، نظام الرجوع محفوظ. بل يعني على المنافع، يعني على العين ماكو فرق على المنافع، يعني كان مستولي عليها، يعني كان إلى قدرة الاستيفاء للمنافع صحيح؟ العين ممكن، لكن الضمير اللي يرجع له هو المنافع، يعني إذا كان إلى قدرة على استيفاء المنافع تأخذ منه، لأن المشتري حينئذ كالغاصب. الغاصب شنو حكمه؟ أخذ داركم وقعد بها سنة، شنو حكمه؟ لازم يطلع أجرة سنة، لأن المشتري حين لم يستوفي المنافع يعتبر كالغاصب. نعم هذا الجاهل معذور، الغاصب مو جاهل مو معذور. في الآخرة أكو اختلاف، لكن بالأحكام الدنيوية ماكو اختلاف. هذا الحكم الثالث. الحكم الرابع النماء. ولو نما كان النماء علما لمالك المال اللي هو ألف، متصلا كان هذا النماء، مثل شنو هو؟ حليب أو السمن صار سمي. أم كان منفصلا مثل شنو هو؟ كالولد والحليب. هذا البحث الرابع. البحث الخامس في أحكام الحلاق. شنو أحكام الحلاق؟ كل ما صار حلاق في أصل المال أو في نماء المال، حلاق كلي أو حلاق جزئي، من يأخذه؟ المال يأخذه المشتري، لأن هذا الحلاق حدث في ملك من؟ في ملك المشتري. وعندنا قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، متصلا كان النماء أم منفصلا، باقيا كان النماء كالولد أم هالكا، سيرجع منه المالك على المشتري بعوض الهالك صحيح؟ هلك النماء لازم تطع عوضه، وإن كان المشتري جاهلا، لكن قلنا الجاهل هنا كالغاصب. وكذا يرجع منه المالك بعوض المبيع نفسه، نفس المبيع الشاك لو هلك في يد المشتري يقول لي اعطني بدل هذا الشاك، اما قيمته واما مثله، يرجع بعوض المبيع ويرجع ببعض العوض مع تلف بعض المبيع. اذا بعض المبيع تلفان شو يسوي؟ يرجع ببعض العوض، يعني نص الدار خربت ياخذ قيمة نص الدار، ويرجع ببعض العوض مع تلف بعض المبيع صحيح؟ سواء تلف بتفريط وغير تفريط. القاعدة اللي قلناها شنو؟ على اليد ما أخذ، بس يقول تلف بلا تفريط، الشاكية وقعت، الشاكية استبردت، طنش عليه الكلام تحت إيده، تلف له متعد إيده، إذا تلف تحت إيده المشتري فهو الضامن صحيح؟ زين. اللحظة الآخر الشات تلفت، ايش قد قال المالك اخذ من المشتري؟ القيمة. القيمة قد تكون طول المدة متحدة، يعني من اول ما استولى المشتري على الشاط الى ان استرجعتها من زيادة، القيمة السوقية كانت ثابتة، شنو حكم هنا؟ اخذ نفس القيمة. اما اذا اختلفت القيمة السوقية ما هو الحكم؟ المصنف يقول اختلاف القيمة السوقية، الشات هي كان قيمتها 2000، اختلاف القيمة من ماذا حدث؟ مرة من اضطراب السوق، مرة من ماذا؟ مرة من حدوث زيادة ونقيصة في الشات، والقيمة السوقية ثابتة. إذا القيمة السوقية فعلا تنزل فاليوم 2000، فاليوم 1900، فاليوم 2100، يا قيمة أخذ قيمة يوم التلف. ليش قيمة يوم التلف؟ ها؟ لأنه ما دامت كانت موجودة عنده، الإسلام قال يقول سلم إلى المالك الشات. عندما تلفت المال الإسلام شو يقول له؟ شو يقول للمشتري؟ يقول سلم إليه البدن. شو وقت قلنا سلم؟ يوم التلف. فإذا القيمة تكون قيمة يوم التلف. أما إذا كان يوم التلف، أما إذا كانت القيمة السوقية ثابتة 2000 تومان، لكن حدث زيادة ونقيصة في هذه الشات، يعني الشات كانت ثمينة قيمتها 2000 كان، عندما ماتت كانت طائرة ضعيفة قيمتها 1500، شو بدي أخذ منها؟ 2000 تومان. معلوم؟ شنو أخذ منها؟ 2000 تومان. أو مثلا في البداية كانت ضعيفة، بعدين صارت ثمينة، صارت 2000، تلفت، يا قيمة أخذ؟ قيمة يوم الثمن. اذا زادت بقيمة سوقية تؤخذ قيمة يوم السبت. اما اذا كان زيادة في نفس الشهر سمنا ونخفا وما اشبه ذلك وصحة ومرضا تؤخذ اعلى القيام من المشتري. اذا جهل يوم الثلاث يسوون مصالحة اذا ما كان حل اخر. والمعتبر في القيمي المثل لازم يطي مثله واضح. المثل مثل شنو هو؟ مثل فنطة كله فنطة اعطيه كله فنطة خلاص بعد ما نلاحظ زيادة ونقيصة. ذهب كان اطيله ذهب كله ذهب اطيله كله ذهب. اما اذا شيء قيمي قيمة مثل شنو مثل الشات اللي شرحنا معنا القيمي سابقا. والمعتبر في القيمي كالشات قيمته يوم الثلاث لازم يطي المشتري ان كان التفاوت في القيم بسبب السوق والاضطرابات السوقية والصعود والنزول السوقي. والمعتبر صحيح قيمته والمعتبر في القيم قيمته يوم الثلاث هذا القسم الاول. والمعتبر قيمته بالعوض الاعلى العوض الاعلى يعني من هو يعني اعلى القيم ان كان التفاوته بسبب زيادة عينية شرط سمنة او ضعفة العبد تعلم شيء او ما تعلم شيء. بلي النقصان ملازم للزيادة يعني اذا صار زيادة ونقيصة نلاحظ قيمة اليوم اللي زاد فيه الخروف. هذه المرحلة الاولى العلاقة بين الف وجيم. البحث الثاني العلاقة بين منو؟ باء وجيم يعني المشتري والبائع. بعد ما المالك خسر الدنيا المشتري خسر الدنيا والآخرة يعني لا حصل الشات وكل الخسارات تحملها شو يسوي؟ يجي على البائع. عندنا قاعدة المغرور يرجع إلى من غره. من اللي غر المشتري؟ البائع. هذا اللي كشمره فنجي أدى أربعة في المرحلة الثانية. البحث الأول عين المال موجود عند المشتري الشخوة عند البايع مو المشتري دفع مال ألفين تومان من البايع. عين المال موجود نفس الألفين تومان موجود عند الشيخ عند باء جيم شو يسوي؟ واضح يأخذ ألفين تومان. ليش يأخذ الملكة؟ لأن هاي الألفين تومان ليش دفعها الجيم مقابل الشخص ما حصل شخص يجي ياخذ الفلوس. هسه نجي واحد واحد. هذا النقطة الأول. الكلام المشتري دافع للبايع 2000 تومان و 2000 تومان بعدها موجودة عند البايع شو يسوي؟ يجي ياخذ 2000 تومان. لا ياخذ قيمته بيع أصلا ما قال البيع من دعاها الباطل صحيح؟ خانعت أساس بيرانة خاجدة فكرة نقشة أيوانة الكلام البيع من أصلا كانت أصلا بيع ما صحيح لغو كان هذا العمل اللي يسوه. شنو أخذ من الشات ثاني؟ شات على أي مناسبة أخذ؟ باطل. الشات اللي وقع على اتفاق عليها باطل. الشات ثاني ما وقع على اتفاق عليها ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع. فشي يصير اجي اخذ 2000 تومان من الشيخ من ياخذ المشتري. هذا واضح ان الحكم ما بيشكل. هذا البحث الاول. البحث الثاني الشيخ 2000 تومان هل كان عنده؟ باء هلكت عنده 2000 تومان. شلون هلكت؟ حرام اجاباتها تصرف بها شنو حكمه هنا؟ بل ثلاثة أقوال في المسألة. القول الأول اللي هو القول الأصح الشيخ يتحمل المسؤولية. ليه يتحمل المسؤولية؟ باء الشيخ يعني باء. ليش يتحمل المسؤولية؟ من شو أبلغتها؟ على اليد ما أخذت حتى تؤدي. حديث النبوي إيدك في إيدك تحت سلفة بس يقول صور شكله موصول يقع مش عارف جعل إيدك سلفة. فالشيخ لازم يدفع 2000 تومان. هذا القول الاول واضح. الشيخ لازم يدفع بدل 2000 تومان باء لجيم. القول الثاني شو يقول؟ تفصيل جيم كان عالم بأن البيع فضولي لو ما كان عالم. كان عالم لو ما كان عالم. إذا ما كان عالم يأخذ بدأ الألفين. إذا كان عالم منو اللي خطر على هذه المعاملة؟ إحنا قلنا قاعدة الإقدام. إذا واحد أقدم على شيء صحيح؟ واحد لقى فلوسه بالبحر شنو فقمه؟ واحد اعطاكم خبز هدية انتم اكلتوا بعدين اتنتا شنو رقمه؟ انت اللي تعرف انه هذا شنو؟ انا مو مالك دائما اتبقى قدمت على هاي المعاملة فلا يدفع لك اي شيء. هذا القول الثاني. القول الثالث يقول لا يدفع اليه الشيء اذا كان عالما سواء كان المال موجود او مو موجود. يعني المال راح من ايده. هذا العالم اللي اقدم على هاي المعاملة الفضولية ماله يروح من ايده عينه موجود او مو موجود. كم قول صار عندنا؟ له أقوال. احنا يا قول انتخبنا القول الاول وهو انه يرجع عليه اذا وجود العين. ليش يرجع عليه؟ ما الفلوس يعني فلوس المشتري. اذا الفلوس تلقان بيتباع شنو؟ ياخذ بدل. ليش؟ لان على اليد ما اخذت حتى تؤدي. هذه المرحلة الثانية الحلقة الثانية. اذا انا تستخدم الغرامات اللي خسرها منه جين غرامات دفع فلوس الاضطرابات السوقية دفع فلوس إجارة الدار دفع فلوس كذا. هذه مما تؤخذ كلها تؤخذ من البايع. يعني با ليش؟ من اي با؟ من يا با؟ المغرور يرجع الى من غره. طبعا اذا كان جاهل. اما اذا كان عالم شنو حكمه؟ قالوا مو مغرور انت اتلفت عليه. فتو الغرامات التي خسرها المشتري اذا كان عالم شنو حكمه؟ اذا كان عالم هو تحمل هاي الخسارة تشمله قاعدة الاقدام. اما اذا ما كان يعرف شنو حكمه؟ المغرور يرجع على من غره. هذا البحث الثالث. ان شاء الله يصير تداخل في المسائل. البحث الرابع هل يرجع بقيمة الأصل اللي تلف عنده؟ لو ما يرجع يعني المشتري أكل الشات بعدين أبقى في مقابل الشات 2000 تومان ياخذ قيمة هاي 2000 تومان اللي دفعها لو ما ياخذ؟ المسألة الدقيقة لا تختلف. هاد مرة 2000 تومان اللي دافعها للشيخ ياخذها لو ما ياخذها؟ نعم لأن ماله. مرة 2000 تومان الأخرى اللي دفعها في مقابل الشات التلفانية اللي أكلها لألف يأخذها من جيم من باء لو ما يأخذها؟ أن قاعدة فقهية لا يجمع بين العوض والمعوض من آخر الشات المشتري. فليش يأخذ عوضها 2000 تومان؟ بلي شنو؟ ما أكلها؟ ما أكلها؟ ما أكلها؟ ما أكلها؟ هو موتها يعني تحت يده ماتت. إذا تحت إيده ماتت فلا يرجع بعوضها. صار خاص بالفروع الأربعة. أنا أسأل واحد واحد. كم 2000 تومان إحنا عدنا؟ 2000 تومان عدنا. 2000 دفعها المشتري للبايع. هاي 2000 تومان الأولى. أسمع. هل عقد عملة؟ هاي 2000. صحيح؟ هاي 2000. هذا من دفعها؟ المشتري للبايع. هذا حطوه على فتور مو هالشكل. بعدين مو المشتري اكل الخروف شنو سوى؟ البايع اجي اخذ 2000 تومان من من؟ من المشتري. كم 2000 تومان طالعنا في القضية؟ 2000 تومان. 2000 تومان الاولى المشتري الى حق يجي ياخذها من البايع لولا؟ نعم. ليش؟ لان مالك. لان مالك هذا 2000 تومان عين مالك. دائما اخذ البايع ياخذها. البايع اخذ هاي 2000 تومان شنو حكمه؟ ياخذ عوضه. اما بعد ما المشتري دفع 2000 تومان للمالك هاي 2000 تومان مقابل شنو؟ مقابل اكل الخروف. يجي يقول للمشتري اعطيني 2000 تومان اخرى مقابل اللي اكلت الخروف. يقول خويا اللي اكلت الخروف. فالبايع ما يتضمن 2000 تومان. كم 1000 تومان يتضمن؟ واحد 2008 ضمه مو 2008 ضمه واضح يوم واضح. فكم عصار عندنا؟ اربع بط. اولا عين المال شنو حكمه؟ ياخذ المشتري. الثاني هذا المال او الكلف شنو حكمه؟ ياخذ بدل. البحث صار عنده غرامة بسبب اختلاف القيمة السوقية او ما اشبه ذلك. نطيق مجيد. من من ياخذه؟ من البايع. اذا كان جاهل. اما اذا كان عارف السوشة. البحث الرابع 2000 تومان مقابل اصل الشهر. هذا شنو هو؟ هذا بعد ما ياخذها. لان دفع 2000 تومان اخذ المقابلة خروف. هم ياكل الخروف. هم يحصل 2000 تومان. فانت تقولوا ما اخذت لك الخروف عندك وانت اتلفته. على اليد ما اخذت انت اتلفته. تيجي تاخذ من البايع 2000 تومان اخرى ما الها حاجه. ال 2000 تومان اللي دفعها البايع اكثر مقابله الى اكل الخروف في مقابله. وما في خساره. يقول هو هاي خساره اكلنا خروف مقابل 2000 تومان. فياخذ 2000 تومان من البايع بعد 2000 تومان اخرى اللي دفعها للمالك مره ثانيه يجي ياخذها من البايع ما له معنى. التفتوا المسائل شوية فيها دقة مو هواية. هذا البحث الرابع. الحلقة الثانية من الموضوع العلاقة بين باء وجيب. ويرجع المشتري يعني جيب على البايع يعني باء بالثمن. يا ثمن ال2000 تومان الاولى ان كان باقيا. اذا الثمن باقي عالما كان. من عالما كان؟ المشتري. عالما كان بماذا؟ بان البيع فضولي ام جاهلا؟ عالم لو جاهل المال ماله فياخذ يبغى ما تبصر على المال. الشيخ خاف اللي يطير هذا. هاي ال2000 تومان ماله مال المشتري هو يجي ياخذه. بس كان عالم لو مو عالم. عالما كان او جاهلا. لان هذا 2000 تومان ماله فلوسه اللي دفع للبايع. ولم يحصل من المشتري عمل يوجب نقل المال عن ملك نفسه. صار عمل لو ما صار؟ لان المعاوضة ما صار حتى المال ينتقل. فالمال 2000 تومان باق على ملك المشتري. فان المشتري انما دفع المال عوضا عن شيء لم يسلم له. يعني ما بقي له. شنو الشيء اللي ما سلم له؟ اللي هو الشار. يعني هذا دفعه في معاملة اللي المعاملة بطلة. المعاملة كانت باطلة. فهي 2000 تومان تبقى على ملكه. هذا البحث الاول. البحث الثاني هو ان تلف. من تلف؟ المال بيد البايع. البايع اتلف المال. قيل والقائل به الاكثر. لا اقول في هذه المسألة. والقائل به الاكثر. بل ادعي على هذا القول. اول في التذكرة ادعى عليه في التذكرة على الاجماع. تذكرة لمن؟ علامة الحلي. قال قسمية. اذا عالم المشتري ما يرجع. اذا جاهل يرجع. اذا جاهل ليش يرجع؟ المغرور. اذا عالم ومن غلق يسوى هاي المعاملة. اكو فتاعدة بالفتح في كتاب المكاتب للشيخ الانصاري الحفوة. الغاصب يؤخذ بأشق الاحوال. المشتري كان غاصب لما كان غاصب. نعم. لا عالم بان هاي المعاملة باطلة. فرسك تطير. لا رجوع بالمال مع العلم بكون البايع هذا لا مالك ولا وكيل المالك. المشتري يدري هذا المطلب. ليش ما يرجع؟ لان المشتري سلف البايع على اتلاف المال. انت قلت المال اله. معنا وتعلم انه هذا مو مالك هذا غاصب. مع علم المشتري بعدم استحقاق البايع للمال. التفتوا؟ انت تدري انه هذا مو مستحق للمال. ليش مو مستحق للمال؟ لان مو مالك. الشيخ يستحق 2000 تومان لو ما يستحق. لا. ليش؟ لان مو مالك. انت قصت له. اقلت الصوت شهر. من غلق تطيله. شنو؟ يدري هذا مو بايع. لا يقدم على هاي المعامل. يروح على المالك الاصلي. لان المشتري سلف المالك على اتلاف المال. قل اخذ الك. قل لك يعني شنو اخذ الك؟ المشتري عندما قال للبايع اخذ الك يعني شنو؟ يعني تصرف فيك ما تريد. مع علم المشتري بعدم استحقاق البايع للمال سيكون الاعطاء بمنزلة الاباحة وحده. كذلك الاخ المشتري كان مبيح للشيخ المال، شنو حكمك؟ وش اكل المال؟ وتأكلون التراث اكلا لما اكله اكلا لما، شنو حكمه؟ يقول ليش اكلت؟ يقول ليش اطلت؟ فالمشتري اذا قال للشيخ ليش اكلت المال؟ يقول ليش اطلتني؟ انت تعلم اني غاصب، انت تعلم انه انا مو مالك. فيكون الاعطاء بمنزلة الاباحة. بل ظاهر كلام الفقهاء قول اخر عدم الرجوع بالثمن مطلقة. يعني شنو؟ يعني الثمن باقي ما ترجع به، الثمن ثالث ما ترجع به، في صورة اذا كان المشتري عالما بالقضية. ليش؟ لما ذكرناه من الوجه، شنو ما ذكرناه من الوجه؟ وهو انه سلطه عليه، اذا سلط عليه انتهت القضية. وهو هذا القول اللي يقول لا رجوع مع بقاء العين في غاية البعد، ويقول عجيب. اذا الالفين تومان مال المشتري بعد عند البايع، ليش ما يتمكن يرجع؟ سؤال، ليش ما يتمكن يرجع؟ سلطه عليكم جد راجع عن هذا الدخل. انا اجي واحد في ديوان انت حطت قدامك ما اتمكن اتراجع؟ اتمكن لو ما اتمكن اتراجع؟ ما دام العين موجودة ليش ما اتمكن ارجع؟ هذا هو القول العجيب. وهو هذا القول، اذا العين باقي عند البايع في غاية البايع، العين عن المال، ومع تلف العين بعيدون. ليش بعيدون؟ لان المشتري سلط البايع على اتلاف الالفين هالشكل، لو سلطه مقابل عوض يا منهم، مقابل عوض، سلط مقابل عوض لو هالشكل الك قال هذا المال، سلط مقابل عوض، هذا ما اطال العوض، يعني العوض الحقيقي ما اطال، اذا ما اطال فيرجع بهذا المال. إذا الإباحة ما قبل القضية، هذا الشرط قبل القضية، إذا انتفى الشرط انتفى المشروع. ومع تلف المال عند البايع هذا القول بعيد. ليش؟ مع توقع الإجازة، يعني مع توقع الإجازة إلى المشتري كان ينتظر أن البايع يجيز المعاملة، صحيح؟ لأنه حينئذ، يعني لأن المشتري حين توقع الإجازة لم يبح المال للبايع مطلقا، صحيح؟ لم يبح له مطلقا، يعني شو مطلقا؟ يعني أجازة أو لم يجوز، هذا إلك، صارت المعاملة أو ما صارت المعاملة؟ هذا يقول هذا يؤخذ إلى صارت المعاملة، لم يبح له مطلقا يعني أجاز المالك أو لم يجوز، بل دفع المال متوقعا لكون هذا المال عوضا عن المبيع، يعني هذا يتوقع ان هذا المال شي يصير بلي مقابل المبيع الصحيح، والمبيع الصحيح لم يحدث، سيكون مضمونا المن للمشتري. احنا عندنا قاعدة، التفت الى هذه القاعدة، هذه القاعدة تقول ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. هذه القاعدة قاعدة تطح عريض حولها، لكن بكلمة واحدة أوجز القاعدة. يعني شنو هو؟ أنا الطفل واحد هبة قربة إلى الله تعالى، هذه الهبة مضمونة لو مو مضمونة؟ يعني اذا خلفت فيه للمشتري ضامن لو مو ضامن؟ صح؟ مو ضامن. اذا كانت الهبة صحيحة مو ضامنة، الى بعدين اثنين الهبة كانت فاسدة، ليش الهبة كانت فاسدة؟ ليش كانت فاسدة؟ لانه كان غصب مثلا، او لانه كان تفرضوا مو بالعربية لشرطنا العربية، او ما اشبه ذلك. الشروط ما كانت متوفرة، المشتري يضمن لو ما يضمن؟ الموهوبة لا ما يضمن. ما لا يضمن بصحيحه، اذا الهبة كانت صحيحة ما كان ضمان، اذا اتلفها فلا يضمن بفاسده. فالموهوب له يضمن اذا تبين انه مغصوب؟ لا. اذا تبين ان العقد باطل واكل هذا المال يضمن لو ما يضمن؟ ما يضمن. هاي قاعدة. القاعدة الثانية، هذا ما لا يضمن بصحيحه، يعني عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. دققوا جيدا. القاعدة الثانية ما يضمن بالصحيحة شنو حكمه؟ يضمن بالفاسد. أجيب لكم مثال. أنا استأجرت دار من زيدا، نجحت في هذه الدار. إذا الإجارة كانت صحيحة أنا ضامن لو مو ضامن، ضامن لو مو ضامن، ضامن للمنفعة، يعني لازم أدفع في مقابل هذا الانتفاع مالا لو مو لازم، لازم. إذا بعدين في الإجارة كانت باطل لأن ما كانت بالعربية مثلا، لازم أدفع مال لو لازم أدفع مال، نعم لازم أدفع مال. ما يضمن بصحيحه كالإجارة يضمن بفاسده، وما لا يضمن بصحيحه كالهبة لا يضمن بفاسده. مو هالشكل؟ نجي إلى محل البحث، إن شاء الله بعدين نجي نحصل هاي القاعدة تحصيلا. نجي إلى هذا البحث، لو كان العقد صحيحا، العقد صحيح يعني شنو؟ يعني المال كانت أدراضية، الشيخ إذا المال كان يتلف في يده كان ضامن لو ما كان ضامن؟ ما كان ضامن؟ على اليد ما أخذت حتى سؤالي، ليش مو ضامن؟ على اليد ما أخذت شيء يقول كل إنسان في يده شيء هذا ضامن. فإذا المال كان تالف بيد الأخ في حال كون المعارضة كان ضامن لو كان ضامن؟ كان ضامن. فالآن اللي تلف بإيده والمعاملة باطلة أيضا ضامن. لاحظوا، بل دفعه متوقعا لكونه عوضا من المبيع. مو شكل هذا متصور أن المعاملة صحيحة، صحيح، ودافع على هذا الأساس، سيكون مضمونا المال للمشتري. ليش مضمون للمشتري؟ بل لأنه هذا ما دفع حتى هذا يأكل المال مقابل لا شيء، دفعه مقابل شيء. فإذا ما حصل ذلك الشيء على الطريق الصحيح شنو حكمه؟ بل البايع اجى اشترى شاته يضمن. هذا الدليل، والدليل الثاني ما يضمن بالصحيح يضمن بالفاسد. هذا واحد. ولتصرف البايع في هذا المال تصرفا ممنوعا. ليش؟ لأن هذا البايع في حكم الغاصب فيكون مضمونا على منه، على البايع، يعني هذا الضمان عليه، قرار الضمان عليه. التفتوا؟ خلاصة كم دليل صار أكو؟ دليل. أولا المالك لم يبحث، البايع لم يبحث إباحة مطلقة، وإنما إباحة مقيدة مقابل الشات، والشات لم تحصل له. فرضنا المالك تجي أخذ الشات وأرجعها، فإذا هذا المال شنو؟ دفعه مقابل الشات، ما أخذ ذلك الشات. زين، لو كان صحيحا كنت ضامنا، لو كان فاسدا كنت ضامنا أيضا. الشيء ذا لو تصرفت في هذا المال، شلون تصرفت في هذا المال؟ في الواقع هذا مو راضي بتصرفك في هذا المال، لأن تصور هذه المعاملة معاملة صحيحة. ولتصرف البايع فيه تصرفا مضمونا فيكون شنو؟ مضمونا على البايع. وأما مع بقاء هذا إذا سلف، أما إذا المال باقي عين المال فهو عين مال المشتري، هاي الألفين تومان صحيح؟ فإذا كان عينه شي يصير؟ الحق الرجوع. بلي. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.